مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 14 gennaio, Gaza, Palestina. La guerra continua anche oggi. Le comunicazioni sono interrotte e le reti non funzionano da 3 giorni consecutivi. L'occupazione continua a colpire, ad intervalli, in diverse zone. Le vittime e i feriti non mancano mai. Tra loro ci sono anche paramedici e i volontari che cercano di aiutare le persone, come già successo a centinaia prima di loro. Il sistema sanitario, soprattutto qui nel sud, è ormai al collasso. Non riesce più a reggere questa pressione enorme, soprattutto dopo che gli ospedali del nord e del centro sono fuori servizio a causa dei bombardamenti, delle distruzioni e delle incursioni dell'esercito di occupazione. Ora tutto il peso è sulle spalle degli ospedali del sud. Gli ospedali del sud accolgono feriti e malati e allo stesso tempo devono gestire tantissimi altri casi, compresi i parti. Le donne partoriscono nelle condizioni più difficili, senza cure adeguate né per loro né per i bambini. Subito dopo il parto, madre e neonato vengono mandati via verso luoghi di sfollamento che non hanno pulizia né beni essenziali. Scuole sovraffollate o tende lungo le strade. Tutto questo peggiora ancora di più le loro condizioni di salute. Qui migliaia di persone soffrono la fame, la privazione, il dolore. Siamo tutti e tutte vittime di questa aggressione barbara che continua ancora oggi con il consenso di leader e di presidenti che hanno perso ogni umanità e ci trattano come se fossimo solo dei numeri inutili da eliminare. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الأحد 14 من يناير، غزة، فلسطين. اليوم 100 يوم من الحرب، لا زالت الحرب مستمرة حتى هذه اللحظة، ولا زالت الشبكات منقطعة لليوم الثالث على التوالي. لا زال الاحتلال يواصل هجماته بين الحين والآخر على مختلف المناطق، ولا يخلو ذلك من سقوط الضحايا والجرحى، ومنهم من صفوف المسعفين والمتطوعين للمساعدات الناس، كما حدث مع مئات من قبلهم. القطاع الصحي هنا في الجنوب تحديدا أصبح عاجز للغاية عن تحمل هذه الكم الهائل من الضغط، لا سيما إن المستشفيات في الشمال والوسط خرجت عن الخدمة بسبب تعرض لها من القصف والدمار المتتابع من اقتحامات لجيش الاحتلال، فتوجه الضغط بالأكمل إلى مستشفيات الجنوب لاستقبال الجرحى والمرضى وحالات العناية المختلفة، بالإضافة إلى حالات الولادة التي تجري بأصعب الظروف دون تلقي الرعاية المناسبة للطفل أو الأم. فبعد عملية الولادة مباشرة يتم إخراج الطفل والأم من المستشفى إلى أماكن النزوح التي تخلو من النظافة والمقومات اللازمة للعناية بها، سواء كانت مدارس أو خيام في الشوارع، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية. آلاف الحالات هنا تعاني أشكال الجوع والحرمان والفقدان والألم والمعاناة، جميعنا ضحايا هذا العدوان الهمجي المستمر حتى الآن باتفاق زعماء ورؤساء فقدوا إنسانيتهم بالكامل ليتعاملوا معنا وكأننا مجرد عدد زائد وجب التخلص منه. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.